الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر، أي من الوعيد الشديد ونحو ذلك. أخرج أبو داود عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وعن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة: باب ما جاء في منكر القدر. إنكار القدر كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان بالقدر إيمان بعلم الله وقدرته ونفوذ مشيئته وشمول قدرته جل وعلا، وأنه الخالق لكل شيء. فمن لم يؤمن بذلك ليس مؤمنا بالله. والقدر كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه قدرة الله، فمن جحد القدر هو جاحد لله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وقدرته ونفوذ مشيئته وإحاطة علمه. والله جل وعلا يقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ولهذا فإن توحيد المرء وإيمانه لا ينتظم إلا بالإيمان بالقدر، فإذا كذب بالقدر انتقض التوحيد وبطل الإيمان. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد. فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. ومعنى قوله القدر نظام التوحيد أي أن توحيد المرء لا ينتظم ولا يستقيم إلا بالإيمان بالقدر، إلا بالإيمان بالقدر. ولأجل هذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتاب التوحيد: باب ما جاء في منكر القدر، لأن التوحيد لا ينتظم ولا يستقيم للمرء إلا إذا آمن بقدر الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر ينتظم مراتب أربعة: لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها، الإيمان بعلم الله عز وجل الواسع الذي وسع كل شيء وأحاط بكل شيء، والإيمان بكتابة الله لما هو كائن، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، والإيمان بأن الأمور كلها بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، إيمان بمشيئته النافذة وقدرته الشاملة، إن الله على كل شيء قدير. والأمر الرابع الإيمان بأنه خالق كل شيء، تفرد بالخلق والإيجاد لا شريك له. فهذه مراتب الإيمان بالقدر، ولا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بها، العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. ونفاة القدر، وقد بدأت ضلالتهم في ظهورها في آخر قرن الصحابة، أدرك أوائلهم ابن عمر وغيره رضي الله عنه من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأنكروا عليهم أشد الإنكار، وبينوا أن أعمالهم باطلة لا يقبلها الله ما لم يؤمنوا بالقدر. ويسمى من ينفي القدر قدرية، فهذا اللقب القدرية يراد به نفاة القدر، ويقال لهم أيضا القدرية النفاة، وهم كما جاء في الأخبار التي وردت ومنها ما يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يثبتون خالقين، خالق للشر وخالق للخير. والقدرية النفاة مثلهم، يثبتون خالقين، الله عز وجل خالق الإنسان والإنسان خالق لفعل نفسه، فهم يعتقدون أن فعل الإنسان خالقه الإنسان نفسه وليس الله تعالى الله عما يأفكون وما يقولون. ولهذا لقبوا وسموا بهذا الاسم مجوس هذه الأمة. وأشار رحمه الله في الشرح إلى الحديث الذي في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القدرية مجوس هذه الأمة، وعرفنا أن القدرية هم نفاة القدر. ومما يوضح ذلك الرواية التي تلي هذه الرواية، قال لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. لا قدر مثل قوله في الحديث الذي قبله القدرية، لأن المراد بالقدرية الذين يقولون لا قدر، الذين ينفون القدر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم ملء أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله تعالى لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فانطلق فلبثت ثلاثا وفي رواية مسلم مليا. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة المذكورة، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحده، فيشبه من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه مشهور بحديث جبريل، هو حديث عظيم جامع اشتمل على الدين كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فهو حديث اشتمل على الدين كله، ولهذا يسميه بعض العلماء أم السنة، لأنه حوى إجمالا ما بينته السنة تفصيلا، نظير الفاتحة أم القرآن، تسمى أم القرآن لأنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، فهو حديث عظيم. ومما اشتمل عليه هذا الحديث أصول الإيمان الستة التي عليها قيام دين الله تبارك وتعالى، ومثل هذه الأصول للإيمان كمثل الأصول للأشجار، فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها فالدين لا يقوم إلا على هذه الأصول، فهي أصول لشجرة الإيمان لا قيام لهذه الشجرة إلا بها، كما قال الله سبحانه وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالإيمان له أصل ثابت ومحله قلب المؤمن، ولا قيام للإيمان إلا بهذا الأصل أو هذه الأصول الثابتة في القلب. وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، بمعنى أن انتفاء هذه الأصول أو شيء منها مبطل للعمل محبط للدين كله، لأن الدين لا يقوم إلا على هذه الأصول العظيمة والأسس المتينة. رواية ابن عمر رضي الله عنهما لهذا الحديث بتمامه من أجل قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأن تؤمن بالقدر، فساق الحديث بتمامه من أجل ذكر القدر أو من أجل عد النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان بالقدر في جملة أصول الإيمان. ويحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قدم إلى أرض الحجاز حاجين أو معتمرين، هذا يؤخذ منه فائدة أن رحلة الحج والعمرة والزيارة لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام تمتلئ بالفوائد الثمينة إذا وفق الله سبحانه وتعالى عبده لذلك. ولهذا ذكر الذهبي رحمه الله في السير أن خلقا من طلاب العلم يقصدون الحج ويفرحون به لما يحصلونه فيه من لقيا العلماء والأخذ عنهم والتلقي منهم والإفادة من علومهم، فهي فرصة ثمينة للحاج والمعتمر الموفق أن يستفيد من رحلته بلقاء أهل العلم والإفادة منهم وحضور مجالسهم. فحميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر ذكر أنهما أتيا حاجين أو معتمرين وقال لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه. وهذا يستفاد منه أن السؤال وإزالة الإشكالات وتجلية الشبهات وكشفها لا يطرح على كل أحد، وإنما يبحث عن العلماء الراسخين أهل الرسوخ في العلم والبصيرة في الدين. فقال لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يعنون نفاة القدر. قال فوفق الله لنا عبد الله بن عمر، وهذا فيه استشعار النعمة، وهذا مهم جدا، استشعار نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده. قال وفق لنا، وفق الله لنا أي هيأ لنا وأكرمنا بأن لقينا عبد الله بن عمر، وهذا فيه أن لقيا الأكابر من أهل العلم والإفادة منهم من عظيم النعم وجليل المنن ومن التوفيق، توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده. فاكتنفت أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني ليسوا من العوام الذين لا اشتغال لهم بالعلم بل هم مشتغلون بالعلم، فهم يقرؤون القرآن، لهم اشتغال بقراءة القرآن وعناية بقراءة القرآن، وأيضا يتقفرون العلم، يتتبعون العلم ويبحثون عنه ومشتغلين به، يزعمون ألا قدر والأمر أنف، يزعمون ألا قدر يعني أن أعمال العباد ليست بتقدير الله وإنما هي أشياء مستأنفة لا علاقة للقدر، قدر الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا عقيدتهم في أفعال العباد أن العبد هو الخالق لها لا علاقة لمشيئة الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد. ومن هنا سموا مجوس هذه الأمة لجعلهم خالقا مع الله، وهو الإنسان جعلوه خالقا لفعل نفسه. فقال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وهذا البراءة من أهل الضلال والباطل منهم ومن فعالهم وعقائدهم. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، يعني لو أنفق ما أنفق من المال وبذل ما بذل من الأعمال لا تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، لأن هذا أصل يبنى عليه الدين. فلا ينتفع بعمل إذا انتفى الأصل الذي يقوم عليه دين الله. ومر معنا من الشواهد على ذلك قول الله جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم ساق رحمه الله تعالى لهم هذا الحديث بتمامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: وتؤمن بالقدر خيره وشره. أي أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان. قال: أخبرني عن الإيمان، فذكر أصول الإيمان وذكر منها أن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال الشارح: ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم. فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. قوله عن عبادة هو ابن الصامت، قد تقدم ذكره في باب فضل التوحيد، وحديثه هذا رواه أبو داود، ورواه الإمام أحمد بكماله. قال: حدثنا الحسن بن سوار قال: حدثنا الليث عن معاوية عن أيوب بن زياد قال: حدثني عبادة بن الوليد ابن عبادة قال: حدثني أبي قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه، وكيف أعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. ورواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن عبادة عن أبيه، وقال: حسن صحيح غريب. وفي هذا الحديث ونحوه بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان وما يكون في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن القدر، قال: القدر قدرة الرحمن. واستحسن هذا ابن عقيل من أحمد رحمه الله تعالى، والمعنى أنه لا يمتنع عن قدرة الله شيء، ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله تعالى فضلوا عن سواء السبيل. نعم. وهذا يوضح لنا أن هذا النقل عن الإمام أحمد والذي استحسنه ابن عقيل وغيره من أهل العلم، يوضح لنا خطورة جحد القدر وعدم الإيمان به، وأن القدر قدرة الله. فالمكذب بالقدر، تكذيبه بالقدر ناقض لإيمانه بقدرة الله التي شملت كل شيء. إن الله على كل شيء قدير، ولمشيئة الله النافذة في كل شيء. وهذا الجحد للمشيئة النافذة والقدرة الشاملة كفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يوضح لنا كلام ابن عباس المتقدم أن المكذب بالقدر ينقض تكذيبه للقدر توحيده لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد قال بعض السلف: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والناس في باب خلق الرب وأمره ولما فعل ذلك على طرفين ووسط. فالقدرية من المعتزلة وغيرهم قصدوا تعظيم الرب وتنزيهه عما ظنوه قبيحا من الأفعال وظلما، فأنكروا عموم قدرته ومشيئته ولم يجعلوه خالقا لشيء، ولا أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، بل قالوا: يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. ثم إنهم وضعوا لربهم شريعة فيما يجب عليه ويحرم بالقياس على أنفسهم، وتكلموا في التقدير والتجويز بهذا القياس الفاسد الذي شبهوا فيه الخالق بالمخلوق فضلوا وأضلوا. قال رحمه الله تعالى: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي: شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. نعم. لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، هذا نظير، يعني هذا القول من أبي بن كعب رضي الله عنه نظير ما تقدم عن عبد الله بن عمر، فهذا متكرر عند الصحابة الكرام رضي الله عنهم أن عدم الإيمان بالقدر مبطل للأعمال كلها مهما كثرت، لأن قوله مثل أحد هذا إشارة إلى كثرة العمل، يعني وإن كثر العمل وبلغ مبلغا عظيما فإنه لا يقبله الله إذا لم يكن العامل مؤمنا بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله وفي المسند وسنن أبي داود عن ابن الديلمي وهو أبو بسر بالسين المهملة وبالباء المضمومة، ويقال أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء، وبعضهم صحح الأول، واسمه عبد الله بن فيروز. ولفظ أبي داود قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. ثم أتيت زيد بن ثابت قال: فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وأخرجه ابن ماجه. وقال العماد بن كثير رحمه الله عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره. وكذا رواه الترمذي عن النضر بن شميل عن شعبة عن منصور به، ورواه من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة عن ربعي عن علي فذكره. وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. زاد بن وهب: وكان عرشه على الماء. ورواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. وكان عرشه على الماء، هذه توضح لنا ما تقدم في الحديث الذي ساقه المصنف حديث عبادة بن الصامت إن أول ما خلق الله القلم، أن هذه الأولية المشار إليها في هذا الحديث أول ما خلق الله القلم تتعلق بما بعدها وهو الأمر بالكتابة. أول ما خلقه قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولا تفيد هذه لا يفيد هذا الحديث أن القلم هو أول مخلوقات، فالعرش مخلوق قبل القلم، العرش مخلوق قبل القلم. ولهذا في هذا الحديث قال وكان عرشه على الماء، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. نعم. قال رحمه الله تعالى وكل هذه الأحاديث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر، وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم، ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي. وفي الحقيقة وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر، الإشارة إلى ماذا؟ وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي، الإشارة إلى ما يتحدث عنه في الباب، ما يتحدث عنه في الباب نفيهم للقدر، اعتقادهم أن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه، فهذا من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي. وهم من عقيدتهم أن المعاصي موجبة للتخليد في النار، أن المعاصي موجبة للتخليد في النار، وهذا الذي يعتقدونه من أكبر الكبائر ومن أعظم المعاصي. وهم يعتقدون من عقيدتهم أن المعاصي موجبة لتخليد صاحبها في النار. قال وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا، لأن هذه عقيدتهم، عقيدتهم أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، وهذا الذي يعتقدونه في القدر هذا من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا. وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار. نعم، يعني هم في هذا الذي أشار إليه أولا ثم أشار والأمر الذي أشار إليه آخرا خالفوا ما تواترت به النصوص. المخالفة الأولى فيما يتعلق بإثبات القدر، فالنصوص جاءت مثبتة للإيمان بالقدر وهم جحدوا ذلك. والمخالفة الثانية أن النصوص جاءت دالة على عدم خلود الكبائر فيما دون الكفر والشرك بالله في النار، وهم على القول بخلاف ذلك، يعتقدون أن مرتكب الكبيرة مخلدا أبد الآباد في النار. نسأل الله الكريم أن يفقهنا في الدين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك،